بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معنا في درسنا هذا الدروس المهمة في التعليق عليها، وقفنا على الدرس الرابع. الدرس الرابع يقول بن باز رحمه الله رحمة واسعة، يقول: أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، شرك أصغر، وشرك خفي. ثم ذكر ذلك فهذا التقسيم، أقسام التوحيد وأقسام الشرك، التقسيم لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تقسيم منصوص عليه فإنه يتبع ما جاء به النص، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أو سبع يظلهم الله في ظله، أو اجتنبوا السبع الموبقات، أو نحو ذلك من الأشياء المعدودة المنصوص عليها. فهذا يأتي به الإنسان كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أما غير المنصوص عليه، وهذا يقع كثيرا في كتب الفقه، فهو مثل أركان الصلاة، شروط الصلاة، فروض مثلا الوضوء، أركان الزكاة، أركان الحج، واجبات الحج، إلى آخر ذلك من التقاسيم الموجودة في كتب الفقه. فهذه التقاسيم وهذه التنويع التنويعات هي من باب يعني الاصطلاح فقط، يعني لا مشاحة في ذلك، فمن زاد أو نقص على حسب ما جاء به النص أو التقعيد أو نحو ذلك. ولهذا تجد مثلا في أركان الصلاة منهم من يعدها 14، ومنهم 12 شروط الصلاة يعدها بعضهم 6 وبعضهم 9، وكذلك نواقض الوضوء 8، وقيل 4، وقيل 5. وعلى كل هي لا مشاحة في ذلك. فمن ذلك أقسام التوحيد وأقسام الشرك من هذا الباب، ما دل عليه الدليل فإنه يؤخذ به. ولهذا قال الدرس الرابع أقسام التوحيد، فهو في هذا الدرس يبين أقسام التوحيد ويبين أقسام الشرك. والدليل على التقسيم ورود النصوص في هذا الباب، فالنصوص تارة تأتي وتكون للأكبر، تارة تكون للأصغر، ومثلها الشرك ونحو ذلك. ولهذا قال أقسام التوحيد ثلاثة. وبعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين، كشيخ الإسلام له قول، وكذلك ابن القيم حافظ حكمي رحمه الله. ولهذا قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماؤه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ المصور، بارئ البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأحد الفرد الأزلي، إلى آخر ما نظم رحمه الله. ثم ذكر الشرك: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، ثم قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، كما فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. فعلى كل من العلماء من يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومنهم إلى قسمين، ولا مشاحة في ذلك، فهذا يدخل به هذا في هذا في هذا. ولهذا قال وهي ثلاثة، الثلاثة بالبسط، وهي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا قلنا قسمين فإنه إيش؟ فإنه يقال توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فقول المعرفة هذا توحيد الربوبية، والإثبات توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد هذا هو توحيد الألوهية. الألوهية. وعلى كل نذكر ما ذكره رحمه الله. التوحيد، التوحيد من وحد يوحد توحيدا، يعني جعله واحدا، جعله واحدا. وقد ينكر بعضهم ويقول أن هذا كلمة التوحيد لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فجاء في القرآن قل هو الله واحد وإلهكم إله واحد، وجاء أيضا في السنة حديث جابر فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وفي رواية لما بعث معاذ قال أنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله. إذن وجود كلمة التوحيد أو وحد أو يوحد أو التوحيد موجودة في موجودة ومعروفة، فليست بدعا من القول، وليست من محدثات الأمور، وليست من محدثات الأمور. والتوحيد، التوحيد يشمل هذه الأنواع الثلاثة. ولهذا صنف العلماء رحمهم الله مصنفات مختصة في كتب التوحيد، كابن خزيمة مثلا كتاب التوحيد، والمقريزي مثلا كتاب التوحيد، وكذلك أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد. فتارة يكون في باب العبادة، وتارة يكون في باب الأسماء والصفات إلى آخره. والتوحيد من وحد يوحد توحيدا، يعني جعله واحدا، جعله واحدا. قل هو الله أحد، يعني لا شريك له، ليس معه إله آخر. فأنت إذا وحدت الله بمعنى أنك لا تجعل معه إله آخر، لا صنم ولا وثن ولا قبر ولا بقر ولا الشمس ولا قمر ولا كائن ما كان، إنما تجعل الله عز وجل إلها واحد. ولهذا قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وحينما ذكر الله عز وجل وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد، قد يقول قائل يعني بعض المشركين يقول أن طالما أن إلهكم إله واحد فنحن أيضا إلهنا واحد. قال الله عز وجل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. وهنا قل هو الله أحد الله الصمد. فإذا التوحيد أن تجعل الله عز وجل واحدا، يعني فردا لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. كما قال الله عز وجل وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه الآية جاءت على إيش؟ على أنواع التوحيد الثلاثة. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، توحيد الربوبية، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله أكبر من كل شيء، فلا شريك له في هذه الأبواب كلها. توحيد الألوهية يقال له توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، يقال له أيضا توحيد العبادة. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، يعني من آلهة يأله إلهة، يعني عبد يعبد عبادة، آلهة يأله إلهة، فلا إله إلا هو سبحانه وبحمده. فأنت أن تجعل الله عز وجل إلها واحدا، فلا شريك له في ألوهيته، يعني في عبادته، ليس معه أحد شريك في عبادته. العبادة من خصائص الله عز وجل، فمن عبد الله عبد غير الله لم يكن موحدا توحيد الألوهية. ومن عبد غير الله فلم يكن موحدا بتوحيد الألوهية. قد يكون موحد توحيد الربوبية لكن توحيد الألوهية لا. توحيد الإلهية والألوهية هو الذي وقع فيه النزاع، وهو الذي وقعت فيه الخصومة، وهو دعوة الأنبياء والمرسلين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي انقسم الناس فيه إلى مؤمن وكافر وإلى بر وفاجر، انقسمت المنازل إلى جنة ونار، شرع الجهاد، انزلت له الكتب، سلت له السيوف، هل لتوحيد الألوهية، لتوحيد الألوهية. فلهذا خلقت له الخليقة، الخلق ما خلقوا إلا لتوحيد الألوهية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، وأمر الناس لهذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. فأمروا وخلقوا لهذه الحكمة العظيمة ولهذه الغاية الكبيرة، وهي توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء ورسلهم. فالأنبياء حينما جاءوا إلى قومهم كما أخبر الله عز وجل عنهم بآيات مخصوصة وبآيات عامة، وإلى عاد وإلى ثمود أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، هذا توحيد الألوهية. الألوهية وهنا جاء على وجه الخصوص، جاء على وجه العموم، مثل قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكما قال الله عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وكما قال الله عز وجل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ألا تعبدوا إلا الله. فهذه آيات عامة تبين أن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم إلى توحيد الألوهية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له ولإخوانه من الأنبياء مثلا كما في الصحيحين حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، ديننا واحد، يعني معاشر الأنبياء أولاد علات يعني إخوة من أب، يعني أمهاتهم مختلفة، أمهاتهم مختلفات لكن الأصل واحد وهو الأب، فهذا أخ من الأب وهذا أخ من الأب، لكن من الأم من الأب، لكن أبوهم واحد، أمهاتهم مختلفة، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، الأصل واحد. ولهذا قال ابن القيم في الدين وفي التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لنبيه ولعبده هو أفضل الأديان. فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، شرائع الإيمان مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلكل رسول شرعة دين أحكام، إذا مات انتهت هذه الشريعة، وجاء الرسول بعده جاءت شريعة أخرى، إلا نبينا لما مات فإن شريعته مستمرة حتى قيام الساعة، دينه باقي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه. أما غيره إذا جاء بشريعة فمات جاء الشريعة أخرى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل طريق. فالرسل متفقون في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأصل في الفرع إلى التوحيد، فافهم ذاني دين الإله اختاره لنبيه ولعبده وخير هو أفضل الأديان. فلهذا قال النبي نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، يعني الدين في التوحيد من آدم إلى قيام الساعة الرسل والأنبياء، أما الشرائع فهي مختلفة، جاءت شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام ونسخت جميع الشرائع، جميع الشرائع. وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الدرس، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، أحينا في عافية وأمتنا في عافية وحشرنا في عافية وأدخلنا الجنة في عافية. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.